وروح القدس الاله الواحد امين. نحن الان في صوم السيده العذراء، نهنئكم بالصوم المبارك. كثير ناس في الصوم بيحاولوا ياخدوا تدريب روحيه وياخدوا الصوم فترات للتوبه، ولكن ساعات الناس بيفهموا التوبه فهم خاطئ، وكثير من الناس في التوبه بيضعوا امامهم الايه اللي بتقول بكآبه الوجه يصلح القلب، ولكن البعض بيفهم الكآبة بفهم خاطئ. فأنا عايز أكلمكم النهاردة عن هذه الكآبة، يعني عن الحزن الصالح والحزن المقدس، وأيضا الحزن الخاطئ الذي قد يتحول إلى ناحية مرضية. ما فيش شك إن في أنواع من الكآبة مقدسة بدوافع روحية طيبة وبأسلوب روحي. نسمع مثلا عن نحمية ان لما وصل له اخبار سيئة عن اورشليم وكيف ان سورها منهدم وابوابها محروقة بالنار، انه قال ان انا بكيت وصليت ونحت اياما، وحتى لما قدم الى الملك قال له ما هذه الا كآبة قلب، يعني شاف وشه مكتئب ومغموم. فكانت كآبة مقدسة انه حزن على اورشليم وحزن على الشعب وصلى وصام وبكى امام الله، وانتهى الامر بانه ذهب وبنى اسوار اورشليم وانقلب حزنه الى فرح. امثله هذا ايضا عذراء الكاهن وكيف انه بكى امام الله وصلى وصام ولم يدهن ولم يشرب خمرا ولم يأكل لحما وتذلل أمام الله وأرجع الشعب عن خطيته. وهكذا بهذه الكآبة كانت تختفي غير مقدسة انتهت بالخير. نسمع أيضا عن دموع القديسين، كلاما كثيرا عن دموع القديسين وكيف كانت تقتدر كثيرا في فعلها، بل نسمع اكثر من هذا عن ان المسيح في البستان اكتئب المسيح في البستان وقال نفسي حزينة حتى الموت. ونسمع ايضا عن بكاء داود النبي وكيف بلل فراشه بدموعه وكان حزنا مقدسا. نسمع عن الكآبة التي تصحب التوبة والكآبة التي تصحب الصوم، مثلما ورد في سفر يوئيل النبي عن الصوم وما يصحبه من تذلل وكآبة، وكما سمعنا في صوم نينوى وفي تذلل شعبها. ولكن كل هذه لم تكن تدخل في مرض الكآبة، إنما كانت كآبة تتحول إلى توبة وتتحول إلى فرح وتتحول إلى عزاء داخلي في داخل القلب. وتتحول إلى إصلاح القلب من الداخل. بكآبة الوجه يصلح القلب. سمعنا أيضا عن هذه كآبة القلب كيف دخلت في الخدمة، كيف بكى أرمية على سحقة بنت شعبة، وسمعنا أيضا مثل هذا بالنسبة لبولس الرسول لما بيقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، وكما حدث في توبيخه لكورنثوس وقصة خاطئ كورنثوس. كل دي كآبة مقدسة، حزن مقدس من أجل الرب. هنشوف الفرق بينه وبين الحزن الخاطئ، ونتكلم عن مرض الكآبة الذي يصيب البعض. بولس الرسول بيقول في رسالته إلى أهل كورنثوس الرسالة الثانية الإصحاح الأول إن الله يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة. وبيقول كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. فهو يتكلم عن الكآبة المصحوبة بالعزاء، المصحوبة بالرجاء، مصحوبة بالعزاء، مصحوبة بالرجاء، لكي يعزي الآخرين أيضا. زي ما قلت لكم في كآبة مقدسة، في كآبة طبيعية، حزن طبيعي زي حزن أم على وفاة ابنها أو بنتها، ده حزن طبيعي. حزن أيوب على وفاة أولاده وبناته كلهم في يوم واحد حزن طبيعي. بيقول الكتاب لما أصحابه شافوه كانت كآبته عظيمة جدا. مريم ومرثا لما بكوا على لعازر كان شيء طبيعي. يعقوب لما بكى على يوسف كان كآبة طبيعية. الحزن المقدس لا نتكلم عنه، ولا الحزن الطبيعي نتكلم عنه، بس نقول زي ما قال الكتاب لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. ونريد أن نتحدث بوجه أخص على الكآبة الخاطئة أو الكآبة المرضية. في مرض في علم النفس يسموه مرض الكآبة، مرض نفساني اسمه مرض الكآبة، يسموه depression بالإنجليزي، depression يعني إنسان يبقى فرز مضغوط عليه فتعبان فعنده مرض كآبة. في كآبة خاطئة ولكنها ليست مرضية، وفي كآبة مرضية. عايز اشرح لكم الاثنين. كآبة خاطئة زي مثلا آخاب الملك لما حزن ورجع مغموما ومكتئبا لأنه لم يحصل على حقل نابوت اليزرعيل، ده زعلان أنه ما ارتكبت خطية، زعلان أنه ما قدرت يظلم الراجل، فكآبة خاطئة. أو مثل آمون لما كان كئيبا لأنه لم يستطع أن يخطئ إلى ثمار. ومثل أي رغبة لا تتحقق حتى ولو رغبة مادية أو عالمية والإنسان يكتئب بسببها، كآبة خاطئة. الكآبة الحقيقية انك تكتئب من اجل خلاص نفسك، لكن انسان يكتئب من اجل امور مادية او يكتئب من اجل انه فقد خطية او يكتئب لانه ما قدرش يظلم واحد او ما قدرش ينتقم من واحد، او مثلا الابن الكبير اكتئب لانهم كانوا فرحانين باخوه لما رجع فقال ازاي ما فرحوش بيه، وفي كآبة بتيجي نتيجة حسد، انسان يلاقي نفسه فقد الاولوية علشان نص نمرة ولا نمرة يبقى تعبان من اللي طلع الاول وقعد كئيب، ازاي بخسر الحكاية دي، او كآبة نتيجة يأس زي عيسو لما قعد يبكي بكاء مر لانه ما قدرش ياخد البكورية من يعقوب. وفي كآبة سببها عدم الاتكال على الله، انسان يتحصر بالضيقات فيقعد كئيب، زي ما المزمور بيقول لماذا انت كئيبة يا نفسي ولماذا تحزنينني، توكلي على الله. لما انسان يتكل على ربنا يشعر بفرح. وفي كآبة تأتي للإنسان بسبب الطريقة الخاطئة التي ينتهجها من المشاكل، في إنسان يجمع المشاكل كلها فوق بعضيها ويقف حزين وكئيب وتعبان ويائس، طريقة خاطئة لأنه هو بيجمع هذه المشاكل كلها فوق راسه. او انسان يكون كئيب بسبب انه قاعد لوحده، بسبب الغربة، بسبب المتاعب، كلها نسميها كآبة خاطئة ليست بسبب روحي ولا بسبب خلاص النفس، سواء خلاص نفسه هو او خلاص انفس الاخرين، انما باسباب مادية او عالمية او قلة حيلة. في انسان كئيب لانه عنده قلة حيلة مش عارف يتصرف. كل هذه اشياء خاطئة. اما الكآبة المرضية فهي الكآبة التي بسبب الوسوسة، انسان موسوس، الافكار بتلعب في دماغه، وسوسة، احكام خاطئة على الامور، يحكم حكم خاطئ على الامور وتجيب له متاعب، زي ام ابنها يتغير تقعد من الشباك للبلكونة للأوضة للشباك للبلكونة للأوضة، يا ترى جرى حاجة، جرى له ما جرى لهش، عربية دسته، حد خطفه ومش عارف جرى له ايه، حصل له ما حصلش، تقعد تقرا الاخبار وحاجة مش معقولة، عندها وسوسة ووسوسة في دماغها. ما تقولش حب ام، مفروض محبة الام تكون محبة عائلة عاقلة، لكن دي عنده نوع من الوسوسة، والوسوسة تسبب كآبة. في ايضا الوسوسة تسبب كآبة اذا اختلطت بالشك، فانسان يقعد كئيب لانه شكاك. شكاك يعني ايه؟ زي واحد يقفل على مراته وعياله الباب وياخد المفتاح في جيبه يخاف يكلمه حد، او يمسمر الشراعة او يمسمر الشبابيك، او يقعد يعمل تحقيق في كل خروج وتحقيق في كل دخول وتحقيق في كل تأخير، وسوسة وشك. الشك يتعبه فيسبب له كآبة. كتير من الناس بيقعوا في كآبة بسبب الشك، او يجي واحد منهم لأبدأ اعتراف يقول له حياتي جحيم. ليه حياتك جحيم؟ بيشك في مراته او مراته في جحيم لانها بتشك فيه. ان ضحك تشك في الضحكة، ان اتكلم تشك في الكلام، ان راح مشوار تشك في المشوار، ان راح زيارة تشك في الزيارة، ان انبسط من حد تشك في الانبساط. عبارة عن شكوك في شكوك تخلي حياة الانسان كآبة في كآبة. سبب مرضي، الوسوسة حالة مرضية، والشكوك ايضا حالة مرضية. تخلي الانسان باستمرار حزين وكئيب. ده يوحنا كسيان وماري اغريس كل منهما في كتابه عن الافكار التي تحارب النفس، الثمانية افكار، حطوا فيها فكر كآبة، حرب من حروب الشياطين. يعني ساعات الكآبة دي تكون حرب من حروب الشياطين. يوجد الانسان في جو من الكآبة علشان يتعبه في حياته ويضيع روحياته ويضيع نفسيته ويضيع عقله. حرب اسمها حرب الكآبة. زي مثلا انسان يحارب بان خطيته لا تغفر، خطيته لا تغفر، ويقول يا ترى انا وقعت في التجريف على الروح القدس، ويقعد يسأل السؤال ده كتير، يا ترى ربنا هيغفر، يا ترى ربنا هيقبل، ويقعد عايش في كآبة سببها هل الخطية تغفر ولا لا. هل انا ينطبق علي عبرانيين 6 ان الارض اللي شربت مية كتير وانتجت شوك اصبحت معدل للحريق والهلاك، وانها لا يمكن انها تتوب ولا تقبل توبتها الى اخره؟ هل تنطبق الآية بتاعت طلب التوبة بدموع ولا ولم تعطى له؟ وتلاقي الإنسان يقع في تعب وفي كآبة، يا ترى ربنا هيقبل ما يقبلش، يغفر ما يغفرش، الخطية دي تجديف ولا مش تجديف؟ تعب ويعيش في كآبة. ليست كآبة التوبة التي بها يصلح القلب أبدا، ده القلب بيكون في حال السلف في ذلك الوقت، يقول بكآبة الوقت تصلح القلب، لكن في هذه الحالة المرضية لا يصلح القلب بهذه الكآبة، إنما يتلف من الداخل، يتلف. زي مثلا الكآبة اللي فيها عقدة الذنب، عقدة الذنب أو الشعور بالذنب، سنس أوف جيلت. انسان شاعر بانه مذنب، مش شاعر انه مذنب يعني زي انسان يقول انا خاطي، لا، عنده عقدة الذنب. انسان ابوه يموت ولا امه تموت ولا ابنه يموت ولا بنته تموت، وقعد يقول يا ترى انا السبب في الموت، ما كنتش انا اهملت، ما كنتش انا ضيعته، ما كنتش انا درى حاجة، والافكار تاخد وتدي، ويقعد في كآبة مرضية، كآبة مرضية. يقولوا له لا ابدا، ده الطب بيقول ده الحاله طبيعيه، ما كنتش انا قصرت، ما كنتش انا اهملت الواد، ما يكونش لو خدت بالي اكتر ما كانش مات، لو كنت وديته عند دكتور يمكن، لو كنت وديته عند دكتور تاني احسن من ده، لو كنت اديته الدواء في مواعيده، لو ما كنت سبته للخدامين، لو لو لو لو لو. وهكذا الشعور بالذنب يتعب الانسان ويعيش في كآبه. أمثال هذه الكآبة ليست كآبة توبة، لكآبة مرض، كآبة مرض، مرض نفساني. يصبح الإنسان كئيب ويرجع كئيب، ويتهم ويتوه ويفكر ويحزن، ولا يقبل العزاء ولا يقبل الفكر، وكل ما يقولوا له فكر يرجع للفكر مرة تاني، وكل ما يشفى من هذه الكآبة يرجع ليها مرة تاني. عبارة عن حالة تعبانة. عبارة عن حالة عبادة. من مظاهرها ايضا ان الانسان يبقى فكرة واحدة متشعلق بيها مش سايبها، يعني مركز على فكرة واحدة يصحى بيها وينام بيها، وتاخد معاه الساعات وهو ماسك في الفكرة دي، مفيش غيرها، تسبب له الكآبة والحزن والضجر والتعب والدموع والبكاء. مثل هذا الانسان جايز جسمه نفسه يضمر، جسمه يضمر ويبقى هزيل ويبقى تعبان، لانها كآبة مرضية مش في حالة معينة باستمرار يشعر بهذا التعب. ان كان عنده عقدة الذنب او الشعور بالذنب يلاقيه باستمرار، انا السبب، انا اللي ضعت. امثال هؤلاء ان قلت لهم الاعمار في يد الله يمكن يستريحوا، ان قلت له العمر ممكن يتصرف فيه الانسان تبقى جبت مشكلة وحطيتها فوق راسه، يقول لك يعني كان ممكن الواحد ما يموتش لو عمل كده، طب انا السبب في الموت الى اخره. هذه الكآبة المرضية تسبب تعبا للأعصاب، وتسبب تعبا للنفس، وتسبب تعبا للآخرين، ويحتار فيها المرشد، ويحتار فيها الطبيب، ويحتار فيها أب الاعتراف، ويحتار فيها الشخص نفسه، وتحتاج لعلاج. أصعب شيء في العلاج أن يلجأ الإنسان إلى المسكنات يتعاطاها وبعدين ياخد عليها وما تنفعش فيزود كميتها، وبعدين ياخد عليها وما بتنفعش يزود درجتها. يعني ايه درجتها؟ يعني واحد بياخد فاليوم 2 يبتدي ياخد فاليوم 5 يبتدي ياخد فاليوم 10 بيزود النوع، يبتدي ياخد قرص قرصين ثلاثة، تبتدي الفاليوم او الليبريوم او الفالينيل او التاليديل او الحاجات دي كلها، كل دي تتحول الى مخدرات. لو ما خدهاش يعيا يتعب. في ناس بيتحولوا الى مستشفيات الامراض العصبية والامراض النفسية من الحبوب والمسكنات. عارفين في المستشفيات بيدوهم بيعالجوهم ازاي؟ هديكوا فكرة عشان تاخدوا بالكم، لو حد يعني تعرفوه وما مسوه بالطريقة دي تفهموا الجو. يعني للأسف كتير من المستشفيات بتاعت عارفين في المستشفيات بيدوهم بيعالجوهم ازاي؟ هديكوا فكرة عشان تاخدوا بالكم، لو حد يعني تعرفوه وما مسوه بالطريقة دي تفهموا الجو. يعني للأسف كتير من المستشفيات بتاعت الأمراض النفسية والعقلية والعصبية عندنا ما بتعالجش للأسف. كل ما في الحكاية بتدي حبوب ومسكنات ومخدرات ومنومات. مسكنات دي حاجة ومنومات دي حاجة تاني ومخدرات دي حاجة تالتة. يعني واحد تعبان من فكرة، واحد تعبان من فكرة، الفكرة تلح عليه إلحاحا، تضغط على عقله، تضغط على أعصابه، تضغط على نفسيته، قايم بيها، صاحي بيها، نعسان بيها، رايح بيها، جاي بيها، كيلها على كتفه كأحمال كثير. يعملوا له ايه؟ يخرج من الموضوع يرجع الموضوع ده تاني، يسرح بيه في حتة يرجع له تاني. يلف ويجري ويجيله، الموضوع شغل مخه مش قادر يخرج منه، زي واحد مقفول عليه دايرة هي النقطة دي بس. يعمل ايه؟ يروح المستشفى. طول ما هو الفكرة دي موجودة معاه تعباه الفكرة، طول ما الفكرة دي موجودة معاه تعباه الفكرة، نايم بيها صاحبه، فيروحوا يدوله اعراض منومة، ينام 10 ساعات ما بيفكرش طبعا في الفكرة، فبيريح اعصابه شوية لان الفكرة صعبة اعصابه، صعبة اعصابه مطيرات، فينام. لما يصحى يفكر فيها، يصحى ياكل، يروح دورت المية يدوله قرص تاني، يروح نايم تاني، ينام له ياخد له كمان كذا ساعة، 10 ساعات 12 ساعة، يصحى يجي يفكر في الفكرة، يقوله انت لسه بتفكر، خد قرص تاني، علشان ما يحصلش ضغط على اعصابه من كثرة التفكير، ما يحصلش ضغط على اعصابه من كثرة التفكير. ولذلك كتير من الناس اللي يروحوا هذه المصحات بيخرجوا تخان وسمان. ليه؟ لانه بيصحى ياكل وينام تاني، ويصحى ياكل وينام تاني، مفيش لا حركة ولا فيه لا مجهود، ويترهل في جسمه. لكن هذه المسكنات وهذه المنومات وهذه المخدرات، هل عالجت سبب الكآبة الدفين الذي في نفسه؟ لم تعالج، لم تعالج. عايز قعدة نفسية، العلاج النفسي غير العلاج العقاقير. القعدة النفسية بتتعب، المعالج يقعد معاه وهو يحكي ويحكي ويحكي ويلف ويلف على الكلمة ويرجع ويلف، فيقول لك بدل ما انا اقعد 2 3 ساعات اسمعه، ادي له حقنة ولا ادي له قرص واستريح منه. دي بيستريح الطبيب لكن ما بيريحش المريض. هذه الكآبة لون من المرض بيهز نفسية الإنسان وبيهز أعصابه وبيهز صحته وبيتعبه. ساعات سبب الكآبة تكون حساسية في النفس، حساسية زايدة، إنسان حساس قوي، يفتكر إن دي غلطة، يفتكر إن دي تعبت فلان، يفتكر إن دي زعلت فلان، يفتكر إن فلان واخد على خاطره منه، يفتكر ان فلان مخصمه، يفتكر ان فلان متضايق منه، يفتكر ان فلان مش عايزه، يفتكر ان فلان ما يقصدش يكلمه، ما يقصدش يحييه، يتعب. يعني جايز واحد ماشي في السكة ويقابل واحد يقول اهلا وسهلا يا فلان، ففلان ما يردش، يقول ما خدش باله ويمررها. واحد تاني يقول اهلا يا فلان، ما ردش، ما ردش ليه؟ ما يكونش زعلان مني، ما يكونش انا عملت له حاجة، يكونش الموضوع الفلاني اثر فيه، طب الموضوع الفلاني انا ذنبي فيه ايه؟ طب انا ما عملتش حاجه، طب هو زعلان، طب اروح اعتذر له، طب اكلمه، طب اوصف واحد، طب اشوف ايه الحكايه. تبتدي الحكايه تشغل في دماغي، ويمكن الراجل ما خدش باله وما شافش السلام وما سمعش، يقابله يقول لي يا فلان انت زعلان من الموضوع الفلاني، يقول له موضوع ايه؟ الموضوع الفلاني، يقول له انا شفت بدل ما نديه، انت تفكر ما حصلش. تبتدي الحكاية تشتغل. هذه هي الكآبة المرضية وهذه هي الوسوسة المرضية. محتاج الانسان يكون عقله سليم. اذا حكم الانسان على الامر يحكم حكما سليما. في ناس حكمهم غير سليم ويفتكروا انها روحيات. انا بقول لكم الكلام ده لأن هذه الأمراض بتوجد أحيانا وسط المتدينين أكثر من غيرهم. يعني واحد في العالم ولا هم الدنيا دي كلها وقعد مزقطط وفرحان، مش جراله حاجة. إنسان يخش في حياته الدينية يبتدي يحاسب نفسه، فإذا حاسب نفسه بطريقة مرضية وقع في الكآبة والوسواس. يعني حاسب نفسه بطريقة مرضية، يعني يقرأ في البستان سواء أخطأت أو لم تخطئ، اضرب مطانية وقول أخطيت، فلازم تقول غلطان وبس، ف فيقول لازم غلطان، فيقعد يطلع نفسه غلطان في كل حاجة، وكل حاجة يطلع نفسه غلطان فيها تجيب له حزن وتجيب له كآبة لغاية لما الدنيا تكربس عليه، وبعدين يرجع عيان وتعبان ويروح لأب اعتراف. لو أب الاعتراف قال له اقعد مع نفسك وحاسب نفسك هيمرضه زيادة. لو أب الاعتراف قال له خليك دقيق في تصرفاتك ودقيق في حكمك على نفسك هيمرضه زيادة. هذا الإنسان لم يمرضه إلا المحاسبة والتدقيق. يعني معناها الإنسان لا يدقق ولا يحاسب؟ لا، يحاسب بطريقة غير مرضية ويدقق بطريقة سليمة. يعني يدقق بطريقة سليمة؟ أحسن حاجة هو الميزان بتاع الصيدلي، ميزان الصيدلي لما كانوا بيعملوا أدوية يقول لك كذا جرام أو ملي جرام من الدواء الفلاني، كذا ملي جرام من الدواء الفلاني، كذا ملي جرام من الدواء الفلاني. لو صنف زاد يضر ولو نقص يضر، لو زاد يضر ولو نقص يضر. كذلك أنت في أحكامك لا تيجي على نفسك وتقول غلطان وأنت مش غلطان، ولا تدخل في اللامبالاة أو تبرير الذات وتقول إنك أنت بار وأنت غلطان. لا تبرر نفسك خطأ، لا تبرر نفسك خطأ، ولا تذنب نفسك خطأ، لا تبرر نفسك خطأ ولا تذنب نفسك خطأ. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. افهم الأمور على حقيقتها بعقل. لكن إنسان يدخل في الحياة الروحية ويظن ان الاصطداع، يظن ان الاصطداع ان يبقى غلطان في كل حاجة، فكل حاجة غلطان غلطان غلطان لغاية لما تجيب له كآبة في نفسه وتجيب له يأس. دي ضربة من الشيطان. ليه ضربة من الشيطان؟ لان كثرة الكآبة المرضية بسبب الخطية احيانا توجد ناحية من اليأس، فيظن الانسان ان الطريق الروحي غير ممكن، الطريق الروحي غير ممكن، ويظن ان الفضيلة غير ممكنة، ويقع في صراع داخلي بين انه يمشي في الفضيلة وبين ان الفضيلة غير ممكنة، ونتيجة هذا الصراع يحيا في الكآبة المرضية التي تهد نفسه وأعصابه وفكره. لكن ليس معنى هذا أن نقع في العكس ونصل إلى اللامبالاة أو الفرح الخاطئ، إنما بحكم سليم نندم على الخطية، وفي وقت الندم نربط بالحزن الرجاء والتعزية والمغفرة ومحبة ربنا، وما ناخدش نصف الحقيقة ونترك النصف الآخر. شوفوا بولس الرسول بيقول ايه، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، كحزانة ونحن دائما فرحون، كحزانة ونحن دائما فرحون. أولاد الله باستمرار فرحانين، أولاد الله لا يعيشون في الكآبة إطلاقا، وإن اكتئبوا بسبب الخطية يمزجون هذه الكآبة بمحبة الله وبمغفرة الله وبقلب الله الواسع وبإمكانية التوبة وبإمكانية المغفرة وبدم المسيح الذي يمحو كل خطية وبرحمة ربنا التي تقبل القاطي، ويتحول حزنهم إلى فرح. لكن إنسان يقيم في الحزن، لا. الشخص الروحي الحزن بالنسبة إليه حزن روحي لأسباب روحية فقط وبطريقة دقيقة، ويتحول الحزن إلى فرح. أما الإنسان المريض بالكآبة فالكآبة بالنسبة له تضيع حياته، بل احيانا يفقد قيادة نفسه فامام الناس بكاء لا ينتهي، امام الناس حزن لا ينتهي، امام الناس تعب لا ينتهي، شكوى لا تنتهي، شك لا ينتهي، وسوسة لا تنتهي. يضيع نفسه، يضيع نفسه في كل مرة تحاول الكآبة ان تحطمك. قل اين الفرح المقدس؟ ربنا بيقول افرحوا كل حين، بيقول من ثمار الكتاب، بيقول من ثمار الروح القدس فرح وسلام، بيقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، بيقول اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم، بيقول اولاد الله دائما فرحون كحزانا ونحن دائما فرحون. خليك باستمرار عيش في الفرح، اجعل الكآبة بالنسبة اليك شيئا عارضا وليس شيئا دائما، شيئا سطحيا وليس شيئا عميقا. وليكن فرحك فرحا حقيقيا سليما، فرح بالرب، فرح بالرب، الله الذي يغفر، الله الذي يقبل توبة الخاطئ، الله الذي يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، الله الذي يحمل أثقالنا والذي يحمل خطايانا، الله الذي يمسح كل دمع من عيوننا، الله الذي يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، الله الذي أعد لنا نعيما أبديا، والذي أتى من أجل فرح الإنسان، والذي يبشرنا بفرح عظيم، وجعل اسم إنجيله بشارة، بشارة مفرحة، الله الذي أعد لنا السعادة كطريق نعيش فيه منذ البدء، وأعد لنا نعيما أبديا ليس فيه حزن ولا كآبة ولا ضيقة، الله الذي يوجد حل لكل مشكلة، والذي يعزي كل حزين، حتى الروح القدس سمي الروح المعزي لأنه سبب لكل تعزية. بهذا الشكل يأخذ الإنسان منهاجا آخر، لكن لا يدخل في الدين بأسلوب كئيب، وبهذا الأسلوب يسبب عثرة لكل من يريد أن يتدين. لما إنسان يحب يخش في الدين ويجد أولاد الله فرحين باستمرار، يقول الدين ده كويس، يا ريتني أتعمق في الدين أكثر. لكن لما يلاقي إنسان حياته كلها بهجة وفرح، وأول ما يخش في الدين كل الكآبة اللي في الدنيا تركبه، نظراته تتغير، وشه يتغير، صحته تتغير، يتحطم، ينتهي، يقول لا يا عم خليني بعيد عن الدين بتاعكم ده، وحقا ليس هو الدين الحقيقي. التدين الحقيقي ليس فيه هذا الاسلوب. عايز انت تمشي في طريق ربنا، خليك فرحان بربنا، عيش سعيد بربنا، حتى لو سقطت قل لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم، حتى ان استمر السقوط بك مدة قول يا رب انت لا تتركني في الخطية، لابد ستفتقدني ولو في اخر الزمان، ولو في اخر فرصة، ولو في الهزيع الرابع، انت تريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، انا يا رب مش هعتمد على نفسي، هعتمد عليك. ان جات لك ضيقة قول الضيقة دي للخير وربنا هيعمل بها خير وهتنتهي على خير. ان وجدت الاعداء محيطين بيك قول ربنا هيبددكم زي ما بدد مسورة اخي توفل، قول ربنا مش ممكن يخلي الحكاية دي تمر، ربنا هيشتغل، ربنا هيعمل، ربنا موجود، ربنا قادر على كل شيء، ربنا هيسكب الخيرات لغاية لما نقول كفانا كفانا. خليك مبسوط باستمرار، خليك مبسوط باستمرار، وإن حزنت حول حزنك إلى فرح، حول حزنك إلى فرح. لا تجمع المشاكل إنما فرقها. في إنسان يجمع المشاكل مشكلة يفكر يمكن تحصل مشكلة. عيشوا في فرح دائم وعالجوا الكآبة في حياتكم وفي حياة الناس. افرحوا واجعلوا كل انسان يفرح. رتلوا للرب ترتيلة جديدة وعيشوا في حياة التسبيح والبهجة. ده احنا في مزمور التوبة مزمور 50 اللي بنعترف فيه بالخطية بنقول امنحني بهجة خلاصك، مش بس الخلاص، بهجة الخلاص. الكآبة ايضا تزول اذا مزجت بالرجاء، بالرجاء. والرجاء هو احدى الفضائل الثلاثة الكبرى، الايمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة. الرجاء باستمرار امامك امل مفتوح، باستمرار امامك رجاء، باستمرار امامك حل، باستمرار امامك ربنا الذي يتدخل. بهذا الشكل نعيش في التوبة في فرح، نعيش في الصوم في فرح، نعيش في النسك في فرح، نفرح بالرب كل حين، ولا يستطيع احد ان ينزع هذا الفرح منا. فليعطيكم الرب الفرح الدائم، له المجد الدائم الى الابد. امين.